كتاب المنهاج لإمام النووي رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة. بلغنا إلى قولي الخامس الركوع. الخامس الركوع. والركوع واجب بل ركن في الصلاة. الركوع واجب بل ركن في الصلاة بالإجماع، وقبل الإجماع السنة، بل والكتاب، الكتاب والسنة، في قوله تعالى واركع مع الراكعين، قال والركع السجود. فهذا الأمر بالركوع لله جل في علاه. فالركوع ركن من أركان الصلاة، وهذا أيضا الكتاب والسنة. أن الإنسان ركع عندما صلى في أصل المنبر وركع ثم رفع واعتدل، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، نفعل ذلك لتعلموا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والإجماع، أجمعت الأمة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وأقله في حق القائم، أقل الركوع، وأقله في حق القائم، يعني وأقله أي في حق القائم أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، يعني أن ينحني انحناء حتى تكون اليد، كف اليد على الركبة، راحة اليد، كف اليد هكذا، الأصابع ملتفة حول الركبة. فهذا الركوع، أقل الركوع هو الانحناء قدر ما تصل راحة اليد إلى الركبة، تقبض ركبتيه، فيكون بذلك عليكم السلام وبركاته. لما يبقى لنا، لا يبقى لنا درس واحد. قال الركوع وأقل أن ينحني قدر بلوغ راحتي ركبتيه، أي لو أراد وضعهما عليهما. وهذا الانحناء انحناء مع اعتدال الخلقة، هذا الانحناء انحناء مع اعتدال الخلقة، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن يكون ركوعا، فلا بد من الركوع اعتدال الخلقة كذا. بل الأكمل منه نوع لو وضعت على ظهره كأسا لا يضطرب، لا يسقط، فيستوي. قال قدر بلوغ راحتي ركبتي بطمأنينة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. الطمأنينة ركن أو وصف لهيئة أركان الصلاة، فهي ركن تأخذ حكمه. فالطمأنينة ركن من الأركان، والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء للصلاة عندما جاءه وسلم عليه ثلاثة، من السنة يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. جزيتم الجنة وصلى الله عليكم أمركم. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى، فرجع في المرة الثالثة قال والله ما أعلم إلا ما ترى، فعلني يا رسول الله. فلما قال علمني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت، كما في صحيح البخاري فيه، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. انظروا ايش قال، قال اركع حتى تطمئن راكعا، واعتدل حتى تطمئن قائما، وايضا اسجد حتى تطمئن ساجدا. جعل السجود، جعل الطمأنينة ركنا من أركان لهذه الآيات، جعل الطمأنينة ركن. فمن صلى متلهفا متسرعا ولم يطمئن في حركته، في ركوعه ولا في سجوده ولا في القيام، فصلاته باطلة. من لم يطمئن راكعا، من لم يطمئن ساجدا، من لم يطمئن معتدلا، صلاته باطلة. فهي من الأركان أيضا. قال بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه بحيث ينفصل رفعه عن هويه، يعني لابد أن ينفصل الرفع من الركوع ويعتدل قائما، ويكون هذا مختلف عن نزوله إما الركوع إما السجود. والمعنى لا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة، يعني كانت سريعا فلا بد أن يأتي بالطمأنينة، ولا يقصد به غيره، يعني لابد إذا رفع واطمأن لا لشيء، إما أنه يعني رفع لأمر ما، رفع ينتبه لشيء، رفع يرفع رفعا على أن هذا الرفع الاعتدال والاعتدال فيه. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولا يقصد به غيره، لأن السلام قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي، لأنه لم ينتوي الركوع وأكمله تسوية ظهره وعنقه. أكمله، شوف كما وصفت عائشة عليه السلام، كأنه مستقيم بظهره ويدي على راحتيه، راحت يدي على ركبتيه ورأسه ممدودة إلى القبل. وهذا اعتدال من يعني من أعظم الأوضاع والهيئات التي تكون مستقبلة فيها القبلة، أعظم الأوضاع التي تكون فيها مستقبلة القبلة. والغرض من الركوع فضل التعظيم، الغرض من الركوع التعظيم، تعظيم الله جل وعلا، من تعظيم شعائر الله. فضل الركوع والحكمة منه يعني إظهار تعظيم الله وتوقير الله. فالركوع فيه تعظيم لله جل وعلا، للرب. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة قالوا يلقى أحدنا أخاه أفيقبله؟ قال لا. أفيعانقه؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. فقالوا أيصافحه؟ قال نعم. ففيها تعظيم الله جل وعلا. فلابد من استواء الظهر والعنق كصفيحة، وهذا قد ورد صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك قال ونصب ساقيه، أي نصب ساقيه أي الحق، ولثني ركبتيه، لأنه أعون له على الركوع، لا يجعل الركوة مثنية بل يجعلها مستقيمة هكذا حتى يساعده على مسألة الركوع. قال ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه، يعني يجعل يده عليها، راحت يده على ركبتيه ويفرق بين أصابعه. كان الأول في بادئ الأمر على الفخذ ثم نسخ، كان على الفخذ بالتطبيق ثم نسخ إلى أن يضع يديه، راحت يديه على ركبتيه ويفرق بين الأصابع. وهذا أمكن له، هذا أمكن أن يكون كالصفيحة وهو راكع، لو وضعت شيئا على ظهري لا يسقط، ولأنه أعون للقبلة لأنه أشرف الجهات. قال ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول سبحان ربي العظيم. وهذا كله جاءت السنة به، قال النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كان إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها سكت نفسا ثم رفع يديه حدو من كبيه، كما ورد عن عمر رفع يديه حدو من كبيه وكبر ثم ركع. طبعا كبر قد ورد أدلة في السنة أن الإنسان كان مع كل خفض رافع يكبر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن هنا في صفة الركوع رفع يديه حذو من كبيه والأطراف الأصابع كانت إلى أذنيه، قال فكبر فركع، كبر قال الله أكبر فركع. ولما ركع وهذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ف فالتكبير في الابتداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير في ابتداء هويه هذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه كإحرامه. قال ويقول سبحان ربي العظيم. كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وذلك أدناه. وهذا الحديث رواه أبو داود بطريق بسنده عن عون ابن عبد الله عن عبد الله عن أبيه. والحق أن هذا إرسال وانقطاع، لأن عون لم يسمع من أبيه، لأن عون لم يسمع من أبيه، لكن في مثل ذلك يستأنس. ولذلك قالوا التسبيح سبحان الله سبحان سبحان الله العظيم، في هذا التسبيح يقول سبحان ربي العظيم، ففيه التعظيم لله جل في علاه. وهيئة الانحناء في الركوع هي تعظيم لله جل في علاه، وأكمله أن يقول ذلك سبع مرات، أغلبه أن يقول ثلاث مرات، فأدناه مرة واحدة سبحان ربي العظيم، وأكمله سبع مرات. وهذا يحتاج إلى دليل، حقا نقول بأكمله سبع مرات، أما يعني أما أن نقول أن هذا أثر لا، صحيح الراجح بأن أكمله ثلاثة، أكمله ثلاثة لحديث عون ابن عبد الله كما وضحنا بأنه قال فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وإذا سجد فليقل ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى. فالاتباع أولى، والقول بالسبع أو بأكثر لا دلالة عليه. والإمام إذا ركع لا يزيد عن الثلاثة، يصل أقل درجة الكمال بأن يسبح ثلاثا ولا يزيد، لأنه أمر بالتخفيف، فالناس خلفه يحتاجون إلى التخفيف، ولذلك إذا صلى وحده له أن يكثر من ذلك. ولكن إن كان يصلي بالناس فرفقا، والضعيف أمير القوم، الضعيف أمير الركب. فالإمام لا يكثر حتى لا يطيل على الناس، ولأنه ينظر في المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة. ويزيد المنفرد دعاء بأن يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. وهذا كما رواه مسلم، وابن حبان زاد وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. فانظر هنا الانحناء، صورة الانحناء تعظيم وتوقير، وأيضا أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا تعظيما وتوقيرا. لذلك نهى عند المصافحة أن ينحني أحد لأحد. وإذا ركع الإمام لأنه مأمور بالتخفيف، فإنه يقول سبحان ربي العظيم مرة أو ثلاث مرات على الأكمل. لكن المنفرد لو صلى منفردا يطيل، لأنه تعظيم، وأن يدعو اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك أسلمت وعليك توكلت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. فإذا ركع واطمأن ركعا وقال الأذكار يرفع ويطمئن رافعا، وهو الاعتدال. وهذا قال السادس الاعتدال، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، ونكون بهذا انتهينا أيضا من هذا الركن في الصلاة. لو في أي سؤال تفضلوا.